لدينا سؤال نسأل عنه ونرجو أن نلتقي عليه إجابة كافية. هو نحن في الريف المصري نسكن وأماكن المقابر محدودة جدا لضيقها، لذا فهي تبنى بالطوب الأحمر ومحاطة بالمزارع، لأنه عند ري هذه المزارع يحدث رشح بلل للمقابر، فهي تبنى بالطوب الأحمر لعدم السقوط، فهل هذا يصح؟ إذا دعت الحاجة لأن يوضع في القبر حجارة أو لبن أو خشب أو حديد لأن الأرض رديئة أو تعلوها المياه فلا بأس الحاجة. أما إذا كانت الأرض قوية يحفر فيها حفر إلى نصف طامة الرجل فوق السرة ويعمى ويجعل فيه لحد ويضع فيه الميت، هذه السنة. أما إذا كانت الأرض رخوة ضعيفة فلا مانع يكون فيها ما يثبتها من ألواح أو حديد أو حجر أو طوب حتى لا تسقط وحتى لا يرقى الميت، لا بأس بهذا.